بسم الله الرحمن الرحيم. إدغار آلان بو، القلب الوحشي. نعم، هذا صحيح، أنا عصبي المزاج. كنت عصبيا جدا، ولكني لست مجنونا. لا، لست مجنونا، لا يسمى هذا جنونا. مرضي هذا جعل حواسي أكثر حدة. لا، لم يدمرها ولم يضعفها، بل بالعكس زاد من سمعي. سمعت كل ما دار في السماء من فوقي وفي الأرض من تحتي، بل حتى سمعت الكثير مما دار في الجحيم. فكيف إذن تتهمونني بالجنون؟ اسمعوا، ركزوا معي، سأروي لكم القصة من أولها إلى آخرها. لاحظوا، لاحظوا ثقتي بنفسي وهدوء أعصابي وأنا أروي لكم قصتي. من المستحيل لأحد أن يعرف كيف دخلت الفكرة في رأسي، ولكن ما إن تبلورت الفكرة في رأسي حتى استحوذت على تفكيري وأصبحت تؤرقني ليل نهار. لم يكن لدي سبب أو هدف للقيام بما فعلته، ولكني كنت أحب الرجل العجوز. لم يظلمني أبدا، لم يسبق له أن أهانني يوما. ولا تعتقدوا أن الذهب الذي يملكه أغواني، لا لا لا، بل ما كان يهيج تفكيري أعظم من ذلك. نعم، أعظم. إنها عينه. نعم، هي تلك العين اللعينة، ولا شيء غيرها. كانت عينه أشبه بعين الصقر، عين زرقاء شاحبة اللون. كانت تحوي قصة ما. نعم، حينما تنظر إليه أشعر أن الدم يتجمد في عروقي، وبعد ذلك بدأت الأفكار تتكون في رأسي، الفكرة تلو الأخرى، وقليلاً قليلا قررت، نعم قررت، أن أضع حدا لحياة هذا العجوز، وهكذا أخلص نفسي من تلك العين اللعينة للأبد. للأبد. والآن هذا هو المهم في الموضوع، تظنونني مجنونا؟ لا، المجانين لا يعلمون شيئا أبدا، ولو كنتم قد رأيتموني فقط كيف كنت أمضي بكل ثقة وحذر وبصيرة وكثيرا من التصنع عندما ذهبت لأنفذ ما انتويت فعله، ولم أكن أبدا أبدا حنونا على الرجل العجوز مثلما كنت قبل أسبوع من قتله. نعم، كنت في غاية الهدوء، وكنت في كل ليلة تقريبا عند منتصف الليل أمسك مقبض الباب وأفتحه. نعم، بهدوء شديد، وعندما أشعر أن فتحة الباب أصبحت كافية لأن أحشر رأسي، أضع مصباحا مطفئا، كل شيء يكون مغلقا، بل محكم الإغلاق حتى أنه لا يرى أي ضوء. ومن ثم أحشر رأسي. كنتم فعلا ستشعرون بالضحك لو رأيتم كيف أدخل رأسي بكل حذر وبعدها أمشي ببطء شديد. نعم، شديد أوقظ العجوز المسكين من نومه. ولكن هل تصدقون أن ذلك استغرق مني ساعة كاملة حتى أستطيع إدخال رأسي من فرجة الباب وأرى العجوز وهو نائم بكل هدوء في فراشه؟ هل تظنون بأن هناك مجنونا يملك كل هذه الرزانة؟ وبعدها وعندما تأكدت بأن رأسي كان داخل الغرفة تماما أطفأت المصباح بحذر. بحذر شديد جدا، لأنه كان يحدث شيئا من الصرير. أطفأته حتى لم يبق سوى شعاع خافت جدا وقع على عين الصقر المغمضة، وبذلك تعذر علي إتمام ما كنت أنوي أفعله، لأن ما كان يستثير غضبي ليس الرجل العجوز، بل كانت عينه الشريرة. وهذا ما فعلته طوال 7 ليال متواصلة، ولكنني في كل مرة أجد عينه مغمضة. ومع ذلك كنت في كل صباح وعندما يبدأ النهار أذهب إلى الغرفة كل جرأة وأتكلم بكل شجاعة إليه، أناديه يا عم، وأستفسر منه كيف قضى ليلته. لاحظ كم هو عجوز هذا الرجل. فعلا لقد كان الشك يراوده كل ليلة، وفي 12 تحديدا أنظر إليه وهو نائم في حجرتي. www.mijobooks.com على الرغم من بطئه يتحرك بسرعة أكبر مما كنت أفعل أنا. لقد حدث ذلك فعلا، وفي تلك الليلة فقط شعرت بمدى قوتي وحصافتي. لم أكن قادرا على كتم شعور النصر الذي كان يتأجج بداخلي بمجرد تفكيري أنني ما زلت هناك. أفتح الباب شيئا فشيئا وهو لم يكن يحلم حتى بما كنت أنوي فعله أو ما أفكر فيه. ضحكت بخبث على هذه الأفكار الجهنمية، وربما سمعني لأنه تحرك فجأة في السرير كما لو أن شيئا أفزعه. أعلم أنكم ستفكرون أني هربت، ولكن لا، هيهات. كانت غرفته سوداء حالكة الظلام كالفحم. كان الظلام شديدا جدا، فالنواة محكمة الإغلاق، وذلك خوفا من اللصوص. ولذا عرفت بأنه لا يمكنه رؤية فتحة الباب، واستمررت أدفعه بثبات شديد وبهدوء شديد. في تلك اللحظة كان رأسي قد أصبح داخل الغرفة تماما، وكنت على وشك إضاءة المصباح حين انزلق إبهامي من على الفانوس، فنهض العجوز مفزوعا وصرخ: من هناك؟ من؟ بقيت صامتا ولم أنبس ببنت شفة لساعة كاملة، لم أحرك حتى عضلة واحدة. وطوال ذلك الوقت لم يعتدل العجوز، كان لا يزال منتصبا في السرير يتسمع، وكما فعلت ليلة بعد أخرى أجده يصغي لساعة الموت تتردد بين الجدران. وفي هذا الوقت سمعت تأوها وعرفت أنه أنين الرعب والهلاك. لا لا، لم تكن تلك صرخة ألم أو حزن، لا، بل هو ذلك الأنين الضعيف الذي ينبع من باطن الروح عندما تزيد رهبتها. نعم نعم، عرفت الصوت جيدا، كان عاليا في تلك الليلة، بل في منتصف كل ليلة، وعندما يكون الجميع نياما يتدفق هذا الصوت من صدري عميقا ومخيفا جدا، ذلك الرعب الذي لم يضايقني سواه، وأنا أحاول إتمام ما كنت أنوي فعله. أخبرتكم أني أعرف جيدا، كنت أعلم ما هو إحساس العجوز، وكنت أشعر بالشفقة تجاه هذا المسكين، بالرغم من أني في الواقع كنت أضحك عليه وعلى طيبته الزائدة. عرفت أن المسكين كان مستلقيا، ولكنه ظل يقظا بعد ذلك الهلع الذي سيطر عليه في المرة الأولى حينما تقلب في سريره، وكان رعبه يزداد لحظة إثر لحظة، وكان يحاول ألا يعيرها اهتماما، ولكن لم يستطع فعل ذلك. كان يردد في نفسه دائما: لا شيء، لم يكن إلا صوت الرياح في المدخنة، أو لعله فأر يمشي على الأرض. لا لا لا، بل إنه صوت صراصير الليل. نعم إنه هو، دون جدوى. نعم دون جدوى، لأن الموت كان يطارده كظله، بل أكثر من ذلك، كان تأثير الشعور بالموت، الموت على الضحية، شديدا جدا، كانت شدة تأثره تدعو للرثاء، وهو في هذه الحالة المؤسفة عندما أحس على الرغم من أنه لم يكن مرئيا، وهذا هو سبب هلعه، على الرغم من أنه لم يرى أو يسمع أي شيء، بل لم يشعر حتى بدخول رأسي في هذه الغرفة. وانتظرت طويلا، كان لا يزال ثابتا، لم يحرك ساكنا، ولذلك وبهدوء كبير صممت على فتح الباب قليلا، واستطعت أن أحدث شقا صغيرا جدا يدخل منه ضوء المصباح، وهكذا فتحت الباب. ولا يمكنك أن تتخيل كيف أنني وبكل خفة كنت أحاول إشعال المصباح، حتى أخيرا استطعت أن أشعل شعاعا خافتا مثل خيط العنكبوت. انطلق من الشق ووقع على عين الصقر مباشرة. كانت الفتحة واسعة جدا واستطعت من خلالها النظر، ولكني شعرت بالقشعريرة تسري في بدني عندما حققت فيه، ورأيت التباين التام في عينيه. كانت زرقاء باهتة بالكامل، ولكني لم أستطع رؤية أي شيء من وجهه أو جسد الرجل العجوز، فلقد وجهت الشعاع كما لو كان بالغريزة على العين الملعونة. ولكن ما لم أخبركم به إنما كنتم تعتقدون خطأ أنه جنون لم يكن إلا اتقادا في الحواس. والآن أقول لكم، هنالك وفي تلك اللحظة تهادى إلى أذني صوت ضعيف. كان صوتا غامضا وسريعا مثل صوت عقارب الساعة عندما تكون مغطاة بالقطن. كنت أعرف ذلك الصوت جيدا أيضا. كان نبضات قلب الرجل العجوز، ولكنها زادت من خوفي. كانت دقات قلب العجوز أشبه بصوت الطبول عندما تحفز الجنود للحرب. ومع كل ذلك جلست ساكنا وانتظرت، وكنت قليلا ما أتنفس حتى لا يحس العجوز بي. أمسكت بالمصباح وكنت خالي المشاعر، وأثناء ذلك زادت دقات قلبه البغيضة، كانت تزداد وبسرعة كبيرة، بسرعة رهيبة، وكانت في كل مرة تزداد وتزداد وتزداد. ويبدو أن الرعب الذي كان يعيشه الرجل العجوز قد وصل حده، وكان الصوت يزداد. نعم يزداد، كنت أسمعه جيدا، وكان يرتفع في كل لحظة. هل رأيتم ما فعلته؟ لقد كنت مضطربا. نعم كنت كذلك. وفي تلك اللحظة وفي الساعة الأخيرة من الليل فكرت في أن أبدأ المهمة، ولكن الخفقان بدأ يزداد وبدأ يتردد عاليا حتى أنني ظننت أن القلب سينفجر. وفي هذه اللحظة زاد اضطرابي. كان بإمكان الجيران سماع الصوت. أخيرا لقد حانت ساعة العجوز وعينه اللعينة. وبصرخة كبيرة اقتحمت الغرفة والمصباح في يدي، فذهل العجوز المسكين وحاول الصراخ. نعم لقد حاول ذلك، ولكنها كانت صرخة واحدة فقط ترددت بين جدران ذلك الكوخ. فهويت عليه وطرحته أرضا، وقلبت سريره الثقيل عليه بحركة واحدة. وبعد هذا كله تملكني شعور بالسهو والفخر بما فعلته، وأخذت في الضحك. ومن ثم أردت التأكد من موت العجوز ذي العين اللعينة، فأزحت السرير جانبا لأرى الجثة. لقد كان بلا حراك كالصخر، كان ميتا فعلا. ولكن لكي أزيد اطمئناني وضعت يدي على قلبي وتحسست نبضه لعدة دقائق. لم يكن هناك أي نبض، لم أحس بأي شيء أبدا. وكانت مشكلتي في الوقت فقط. لما تظنون أني مجنون؟ أخبركم للمرة الألف أن هذا ليس بجنون. ليس جنونا، أنا أعلم أنكم لن تستمروا في الظن بي عندما أصف لكم حكمتي التي طبقتها على هذا العجوز لإخفاء جثته من على وجه الأرض. كنت دائما أعمل بجد، وأول شيء فعلته هو تشويه الجثة حتى ضاعت معالمها. فقمت بفصل رأسه ويديه ورجليه عن بقية جسده، وبعدها أخذت 3 ألواح من أرضية الكوخ، وضعت كل الأجزاء بين الخشب، وبعدها أعدت وضع الألواح بذكاء حتى لا يمكن للعين البشرية أن ترى ما قد تم فعله. حتى عينه هو لم يكن هناك أي بقايا من الجثة تستدعي تنظيف الكوخ. www.mijobooks.com لم يكن هناك أي نوع من الأوساخ أو أي قطرات دم. كنت قلقا من ذلك، ولكن حوض الاستحمام تكفل بذلك كله. عندما انتهيت من هذه المهمة كانت الساعة تشير إلى 4، ولكن الجو في الخارج كان مظلما وكأنه منتصف الليل. وعندما ضرب الجرس معلنا تمام الساعة سمعت طرقا على الباب. ذهبت لفتح الباب. كنت أشعر بالارتياح لأنه لا يوجد الآن شيئا أخاف منه. وهناك دخل رجلان وقدما أنفسهما على أنهما محققان من الشرطة، وأنهما جاء عقب إبلاغ جار الرجل العجوز عن سماعه صرخة أثناء الليل، مما أثار شكه حول وقوع جريمة فظيعة في بيت العجوز المسكين، فأخبر الشرطة بما لديه من معلومات، ومن ثم تم تفويضهم للبحث في داخل المنزل وملحقاته للتأكد من ذلك. وابتسمت، لا يوجد ما أخاف منه الآن. رحبت بالرجلين وأوضحت لهما أن الصرخة كانت عندما كنت أحلم وصرخت في حلمي. لقد كان الرجل العجوز كما ذكرت غائبا عن البلدة. أخذت الزائرين في كل أنحاء البيت وقلت لهما أن يبحثا جيدا في كل مكان في كل البيت، وأطلعتهما على الكنوز التي يملكها. كانت آمنة ولم يلمسها أحد. وفي قمة حماسي لثقة الزائدة بنفسي أحضرت لهما كرسيان إلى الغرفة ونصحتهما بأن يرتاحا قليلا من الإرهاق، ووضعت الكرسي الذي أجلس عليه في البقعة التي توجد تحتها جثة الرجل العجوز. كان المحققان مرتاحان، كأن طريقتي أقنعتهما، وكانا يتكلمان في أمور أخرى وأجاوب على أسئلتهما بكل سرور، غير أن هذا لم يدن طويلا، فقد شعرت بالخوف يتسلل إلى داخلي وتمنيت لو أنهما ذهبا. أصبت بالصداع وتخيلت صوت رنين في أذني: ولكنهما جلسا يثرثران ويثرثران، وبدأ الرنين يظهر أكثر وأكثر، استمر الصوت وكل مرة يتضح أكثر فأكثر. حاولت التكلم بجدية ونظرت لأعلى لأتخلص من هذا الشعور، لكنه استمر، وفي كل مرة يزداد وضوحا عن ذي قبل. وحين اكتشفت بعد ذلك أن الصوت لم يكن في أذني، لا لم يكن، لم يكن هنالك شك أن الاضطراب بدأ يظهر علي، ولكنني استمريت بالكلام بطلاقة أكثر، ولكن الصوت لا يزال يزداد. ما الذي يمكنني فعله؟ كان صوتا منخفضا وبغيضا وسريعا كالذي يظهر من حركة عقارب الساعة عندما تكون موضوعة في وسط شوال من القطن. حاولت التنفس بشدة، ومع ذلك لم يسمع المحققون ما كنت أفعله. تكلمت بسرعة أكثر وعنف أكثر، ولكن في كل مرة كانت الضوضاء تزداد أكثر فأكثر. نهضت وبدأت أتحدث عن مواضيع تافهة، وقمت بحركات عنيفة مصاحبة لكلامي، لكن الضوضاء ازدادت، وكنت أتساءل لماذا لم يغادر حتى الآن. قطعت الأرض جيئة وذهابا بخطوات ثقيلة كما لو كنت متضايقا منهم. وأخبركم الصراحة، لقد كنت خائفا ومتضايقا من مراقبة الرجال لي، ولكن الضوضاء كانت تزداد بسرعة كبيرة. يا إلهي، ما الذي يمكنني فعله؟ صرخت وانفعلت ولعنت، ومسكت الكرسي وحطمته على جوانب الغرفة، واستمر الصوت يعلو ويعلو ويعلو. www.mijobooks.com. وما زال يثرثراني بكل بهجة وابتسام. أيعقل ذلك؟ أيعقل أنهما لم يسمعاه إلى الآن؟ يا الله، لا أكيد أنهما قد سمعا ذلك، أنا متأكد، أعتقد ذلك. نعم، لقد علما كل شيء، ولكنهما كانا يسخران من الفزع الذي كان يتملكني. هذا ما اعتقدته وما فكرت فيه، كل شيء يمكن تحمله إلا هذه السخرية. لم أستطع تحمل هذه السخرية أكثر من ذلك، وشعرت أنه يجب علي أن أصرخ أو أن أموت. ولكن مرة أخرى أسمع الصوت أعلى فأعلى ثم أعلى. أيها الأشرار، أيها المنافقان الكاذبين، هكذا صرخت فيهما بكل قوتي: لا أريد المزيد، لا أتحمل المزيد من هذا النفاق الزائف، إني أعترف بما فعلته. كسروا هذه الألواح الخشبية، هنا بالضبط، هنا يوجد هذا الخفقان النابض البخيل. انتهى كتابنا اليوم من تأليف إدغار ألان بو، ترجمة ورواية دكتور مجد علي. انتهت حلقتنا اليوم، قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.mijobooks.com، وشاركونا بآرائكم على forums.mijobooks.com، ولا تنسونا بالدعاء.